السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الأطعمة عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي ناب من الطير. رواه مسلم. وعن كل ذي ناب. لا ناب من الطير. ها؟ لا مخلب. وعن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه: ورخص في لحوم الخيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. متفق عليه. ولم يقل البخاري على المنبر. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وعن أنس بن مالك قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الطهران. فاستنفجنا أرنبا بمر الطهران فسعوا عليه فلغبوا فلغبوا. قال: فسعيت عليه حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. ولقوا لمسلم. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد لي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري وأيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم البستي. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقد روي مرسلا. وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنبل فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال البيهقي: لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف. لم يروى أو لم يرد، المعنى واحد لكن اللفظ. لم يروى أو لم يرد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. كتاب مضى التعريف به مرارا، والأطعمة جمع طعام، وهو ما يطعم وما يؤكل، ويقابله الأشربة. فما كان من السوائل فهو شراب، وما كان من الجوامد فهو طعام. جاء في ماء زمزم أنها طعام، وتقوم مقام الطعام كما في حديث أبي ذر، وأنه مكث 30 بين يوم وليلة، عمدته ماء زمزم، واكتفى بها حتى أنه ركبه الشحم بسببه. ويبقى أن الأصل في السوائل أنها أشربة، وفي غيرها أطعمة. قيل لها أطعمة لأنها تطعم ولها طعم. الأشربة لها ما يخصها من الأبواب، وفيها المصنفات، ألف فيها في الأشربة كتب مستقلة، وما يباح منها وما يحرم. والأطعمة كذلك لها أيضا المصنفات، وهي داخلة في مؤلفات أهل العلم كهذا الكتاب وغيره. فالأطعمة منها المباح ومنها المحظور. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يدل على إباحة بعضها وتحريم بعضها. والعلماء يختلفون في الأصل في الأطعمة، هل الأصل الإباحة أو الأصل الحظر؟ هل الأصل الإباحة أو الأصل الحظر؟ فعند الحنفية الحلال ما أحله الله، وعند عند الشافعية وجمع من العلم الحرام ما حرمه الله. القواعد متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، متضادة. فالذي يقول الحلال ما أحله الله الأصل عنده المنع والحظر، فلا تأكل إلا ما دل الدليل على حله. والذي يقول الحرام ما حرمه الله عنده الأصل الإباحة، فلا تتوقف في أكل شيء إلا ما دل الدليل على منعه، وكل على أصله. وجدت نباتا أو حيوانا أو دويبة أو ما أشبه ذلك فأعجبك أمسكته، هل تأكل أو لا تأكل؟ ما عندك دليل لا يبيح ولا دليل يمنع. ما عندك دليل لا يمنع ولا دليل يبيح. في دويبة يستعملها العطارون للعلاج، توجد في السهول والرمال بكثرة، موجودة عند العطارين، يعني دويبة يعني بحجم الوزغ لكنها ملسى، يسمونها اسمها ايش؟ هي مستعملة الآن عند العطارين بكثرة، تستعمل تصرف علاج. فهل صنيعهم صحيح أو باطل؟ لأن ليس فيها دليل. هي معروفة عندنا في نجد باسم السقنقور، وبحثت في حياة الحيوان وجدت الاسم، لكنه لا ينطبق على الذي يوجد عندنا، لأنه ذكر في حياة الحيوان أن طوله 3 أشبار، والذي يوجد عندنا ما لا يصل إلى شبر واحد. وقال إنه يوجد في الهند وفي دمياط ويوجد، فحقيقته غير حقيقة التي يستعملها العطارون في العلاج. فهل استعمالهم صحيح ويتركون يصفون هذه الدويبة للمرضى، أو عملهم باطل فيمنعون منه؟ كل على مذهبه وكل على أصله. فالذي يقول الأصل الإباحة يقول أنا أصرف هذا العلاج حتى أجد دليل يمنع. والذي يقول الأصل الحظر نقول قف، لا تصرف حتى تجد دليل يبيح. ولا شك أن الاحتياط في بناء الجسم الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا ويزاول به ما يقرب إلى الله جل وعلا ويحقق بواسطته الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، خلق الإنس والجان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا شك أن مثل هذا يجعل الإنسان يتوقف فلا يأكل إلا ما دل الدليل على إباحته، لئلا يكون هذا المأكول من نوع السحت المحرم. وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، فالتثبت والتأكد من حل ما يراد أكله هو المتجه بالنسبة للمسلم المتحري الحريص على براءة ذمته. لكن المنع بالكلية لأناس يقتدون بإمام تبرأ الذمة بتقليده، نقول لك أن تصنع بالنسبة لنفسك ما شئت وأن تحملها على العزيمة، أما أن تلزم الناس بغير دليل هذا لا يسوغ. شخص حقق كتابا وتكلم صاحب الكتاب على الأصل في المطعومات ومثل بالحشيشة، قال إن مذهب كذا الأصل الإباحة ومذهب فلان الأصل الحظر كالحشيشة، المعلق على الكتاب أطال ذكر صفحات في تحريم الحشيشة المخدرة وأنها محرمة بالإجماع، ونقل كلام شيخ الإسلام وكلام بن البيطار وكل الكلام الذي قيل في الحشيشة المخدرة. يعني هل صاحب الكتاب خرج عن الإجماع في تحريم الحشيشة، أو هو من الغفلة بحيث يمثل بما يزيل العقل لهذه القاعدة وعنده من الأمثلة الشيء الكثير؟ هو يقصد الحشيش الذي يوجد في البر، خرجت إلى البر في نزهة فوجدت حشيشة أعجبك طعمها ورائحتها فأردت أن تأكل، وأنت ما معك دليل على الحل، تأكل ولا ما تأكل؟ كل على أصله، الذي يرى أن الأصل الحل يأكل حتى يرد دليل يمنع، والذي يرى أن الأصل الحظر يتوقف حتى يجد دليلا يبيح. قال رحمه الله عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الناب هو السن الذي يلي الرباعية، ناب تميز بطوله عن غيره ويلي الرباعية، هذا أكله حرام. وفي الحديث الذي يلي حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، نهى، والحديث الأول حرام، مما يدل على أن الأصل في النهي التحريم، وأن التعبير عن النهي بلفظه بدلا من أداته يقوم مقام الأداة، فعندنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة لا تأكلوا، لأن الأصل في النهي أن يأتي بلا الناهية، أن يأتي النهي بلا الناهية، لا تأكلوا كل ذي ناب. وعبر الصحابي عن هذا النهي بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، هذا من اللفظ النبوي ولا لا؟ نعم، لكن قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أو من لفظ الصحابي تعبيرا عن لفظه عليه الصلاة والسلام؟ هذا لفظ الصحابي، ما يمكن أن يقول نهى رسول الله والقائل هو الرسول. نعم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، نهيت عن قتل المصلين وهكذا، لكن ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يقوله الصحابي. داود الظاهري وبعض المتكلمين يشككون في مثل هذه الصيغة، يقولون قول الصحابي أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا لا يدل على المنع ولا الطلب حتى ينقل اللفظ النبوي، حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. لماذا؟ قال لأن الصحابي قد يسمع كلام من النبي عليه الصلاة والسلام يظنه أمر أو نهي، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، وهذا الكلام باطل. وما زال أهل العلم يتداولون مثل هذه الألفاظ ويعملون بها ويوقعونها مواقعها ويتعاملون معها على أنها كالأوامر الصريحة والنواهي الصريحة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ النبوية من يعرفها بعدهم؟ هم العرب الأقحاح وخالطوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشروه وعرفوا مقاصد الشرع، كيف نقول إنهم ما فهموا؟ من يفهم بعدهم؟ من يفهم بعدهم إذا لم يفهم؟ يعني لا يفهمون أن لا الناهية تدل على النهي فيعبرون عنها بقولهم نهى، أو افعل أو لتفعل بلام الأمر مما يدل على الأمر فيعبرون عنه بأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القول لا حظ له من النظر. نعم قد تكون في دلالة الخبر على حكم من الأحكام أو مفهوم جملة بكاملها، قد وهذا للتقليل قد يلوح لمتأخر ما خفي على متقدم، قد. ولذا نجد الجديد في كلام المتأخرين ويدل له رب مبلغ أو عام سامع. نعم بعض السامعين أشباح عوام، بعض رواة الأحاديث يحفظونها بحروفها لكن لا يستطيعون التعامل معها لأنهم ليس لديهم الأهلية، فينقلونها إلى من يحسن التعامل معها. ولذا قال بعضهم إن هذا الصنف من أهل الحديث الذين لا يفهمون ما يروون، يعني حسبهم أنهم أدوا كما سمعوا، يقول هؤلاء مثل الصيادلة والفقهاء الذين يحسنون التعامل والاستنباط من الأحاديث مثلهم مثل الأطباء. لكن بعض الناس قد يفهم من هذا أن الفقهاء أنبه وأنبل وأفهم من أهل الحديث، نقول لا، الأصل في الفقهاء هم المحدثون، والأئمة مالك والشافعي وأحمد وسفيان وغيرهم من كبار فقهاء الملة هم أهل الحديث. لكن لما حصل الفصل في الأزمان المتأخرة، يعني في عصور صارت الرواية ليست للتفقه وإنما هي لمجرد إبقاء سلسلة الأسانيد التي هي خصيصة هذه الأمة، دخل فيها من لا يحسن التعامل مع النصوص، ووجد من الطرف الآخر من يحسن التعامل مع النصوص لكنه لا يحسن إثبات هذه النصوص، فتجد الخلل في الفريقين. تجد هذا محدث ضابط يروي الحديث بألفاظه ويؤدي كما سمعه لكنه لا يحسن التعامل معه، وهذا بعد عصور الأئمة في المتأخرين موجود بكثرة، وبالمقابل يوجد من الفقهاء من يحسن التعامل مع الألفاظ لكنه لا يعرف كيف يثبت الحديث. فتجد من هؤلاء الفقهاء الأذكياء الذين يحسنون الاستنباط والتعامل مع النصوص، تجده قد يستدل بحديث ضعيف أو يستدل بحديث موضوع، وقد وجد في كتب الفقه من هذا النوع، عندهم دراية وعندهم فهم وعندهم فقه وإدراك، لكن ليست عندهم الآلة والأهلية للإثبات والنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل له وظيفته، وكل من الاثنين يكمل الآخر، وهؤلاء هم الذين يصح أن يقال فيهم الأطباء والصيادلة. أما الأئمة الكبار فهم أطباء وفي الوقت نفسه صيادلة، يعني يركبون الدواء ويصفونه للناس، يثبتون الخبر ويروونه كما جاء كما سمعوه ويستنبطون منه الأحكام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. المخلب ما يكون في رجل الطائر مثل الظفر بالنسبة للإنسان والظلف بالنسبة للحيوان. إذا كان الطائر له مخلب يفترس به فهذا لا يؤكل، وإذا كان السبع له ناب يفترس بها فإنه حينئذ لا يؤكل. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وآذن في لحوم الخيل، متفق عليه. قال البخاري في بعض طرقه ورخص بلحوم الخيل. نهى يوم خيبر وبعث من ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. نعم، فالحمر الأهلية كانت حلالا، كانت مباحة، ثم حرمت يوم خيبر، كانت مباحة ثم حرمت، وهي حرام إلى يوم القيامة، وهذا قول عامة أهل العلم، ويذكر عن ابن عباس أنه يرى حلة وأنها منعت العلة وارتفعت العلة، منعت لأنها حمولة المسلمين، يعني الظهر الذي يركبونه، فإذا أفنيت الحمر ما بقي لهم ظهر يركب. نقول الآن ليست بظهر ولا حمولة ولا يحتاج إليها بالحمل ولا في الركوب، وتسيب الآن وارتفعت العلة، هل نقول تؤكل؟ عامة أهل العلم لا تؤكل، والتعليل فإنها رجس. العلة الشرعية المنصوصة لأنها رجس، لا لأنها تركب أو لأنها الناس يحتاجون إليها فإذا ذبحت وأكلت احتاج الناس، لا، اضطر الناس إلى أن يركبوا أقدامهم فهي حمولتهم. جاء في حديث ابن أبجر قال أصابتنا سنة يعني مجاعة وليس عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمري، قال أطعم أهلك سمان حمرك. الحديث ضعيف، العلماء يركزون على سنده وسنده ضعيف ويكفي إلى هذا الحد، لكن نقد المتن يعني بطلانه ظاهر من متنه. تصيبهم مجاعة وتسمن الحمر وتجوع المواشي، ممكن؟ مستحيل. هم تصيبهم المجاعة فيضطرون إلى الحمر وحمرهم تسمن ومواشيهم تجوع، النكارة ظاهرة بل البطلان لائح عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، يقابل الحمر الأهلية الحمر الوحشية، فكونه ينهى عن لحوم الحمر الأهلية تبقى الحمر الوحشية على الجواز والإباحة. ها؟ إذا اضطر إلى أكل الحمار عنده ميتة أيهما أفضل؟ ميتة أيا كان، شات ميتة، لا شات ولا جمال شياكل أيهما أسهل؟ ها؟ الآن الحمار ولو ذكي إيش حكمه؟ ميتة. الصيد في الحرم ولو ذكي حكمه ميتة، لا يفيد فيه التذكية، فكلها تدخل في أكل المضطر للميتة. على كل حال ما هو هذا محل البحث، هذا أمر سهل. هذا الحمار الذي أنبل أمس قبل خيبر حلال واليوم بعد خيبر حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللحم تغير ولا ما تغير؟ طيب أمس طيبات حلال واليوم خبائث حرام واللحم ما تغير؟ أو نقول أن اللحم تغير وصار رجسا بعد أن كان طيبا حلالا. الله جل وعلا الذي جعله من الطيبات وجعله نافعا مغذيا مفيدا للبدن، ألا يسلبه هذه الخواص بعد تحريمه؟ وجاء في الخمرة أنها سلبت المنافع بعد تحريمها. يعني لو افترضنا أننا أدخلنا حمار قبل التحريم مختبر وحمار آخر بعد التحريم مختبر، هل نجد فرق؟ ها؟ القدرة الإلهية لا يقف دونها شيء، وش المانع أن تسلب هذه المنافع بعد أن كانت طيبة ومن الطيبات التي أحلها الله جل وعلا، إلى أن تكون رجسا محرمة ضارة بعد أن كانت نافعة؟ الله على كل شيء قدير، ما في ما يمنع، والله جل وعلا هو الذي يهب هذه المنافع ويسلب هذه المنافع. نهى عن لحوم الحمر الأهلية الإنسية، مفهومه أن الحمر حمر الوحش حلال، حمر الوحش حلال. طيب ما الفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي؟ الأكثر على أن الفرق في اللون، وأن حمار الوحش هو المخطط، خط أبيض وخط أحمر، ولا فرق غير ذلك، هو الفرق الظاهر، إذ هما في الصورة لا تختلف. وكون الأهلي عاش بين الناس وأنس بهم، والوحشي يعيش في البراري والقفار وينفر من الناس ويستوحش منهم، هل هذا الوصف مؤثر أو غير مؤثر؟ بمعنى أنه توحش أهلي وتأنس وحشي، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ إذن كونه أهلي وكونه وحشي وصف غير مؤثر، إنما المؤثر حقيقة هذا الحمار وحقيقة ذاك الحمار. لكن كيف نفرق بين الأهلي من الوحشي؟ عامة الناس ليس لديهم إلا اللون، إلا اللون، ليس لديهم إلا اللون. يعني هل هناك فرق يعني من رأى الحمار الوحشي ولا الحمار الأهلي؟ كل الناس رأوه. هل هناك فرق بينهما في الخلقة؟ ها؟ ونشوف الصور ما فيها فرق، لكن على الحقيقة ما ندري. ها؟ حجم أيهما أكبر؟ الوحشي أكبر يعني بقدر الفرس؟ والله إذا كان هناك فرق في الحجم فهو مؤثر، ويبقى أن الصفة الظاهرة للجميع اللون. لكن لو أن إنسانا جمع من الحمر الإنسية ما لونه أبيض فتصرف في تلوينه وباعه للناس على أنه وحشي، إذا كان الفرق مجرد اللون يمكن أن يحصل هذا. في مهارات عند أهل الصباغة يمكن أن يمشي على كثير من الناس ويجلب في أسواق المسلمين على أنه وحشي، فلا بد أن يكون هناك شيء لا يمكن تغييره وإن خفي علينا. على كل حال يقابل الحمار الأهلي الحمار الوحشي وهو حلال. ها؟ كيف؟ لا لا يمكن بالتسخير. أما الأسد يسخر الآن ويساس. ها؟ كل شيء بالتمرين يقدر عليه. ها؟ البغل الحرام متولد بين الفرس والحمار، قالوا يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر، وأذن في لحوم الخيل، وهذا الحديث متفق عليه مما يدل على إباحة أكل لحم الخيل. وفي حديث أسماء ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهذا لا شك أنه من باب التقرير. وفي بعض الروايات وأطعمنا بعض بيوته عليه الصلاة والسلام، ويكفينا الحديث الذي معنا أذن في لحوم الخيل، وفي بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل، وهذا يدل على أن أكل الخيل حلال ولا فيه شبهة. من أهل العلم من يرى أنه حرام، من يرى أنه حرام. لماذا؟ لأنه جاء في آية النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقورنت مع الحمير ومع البغال وهي محرمة فلتكن محرمة. نقول هذا استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة عند أهل العلم. قالوا امتن الله جل وعلا بركوبها، ولا يمكن أن يمتن العليم الخبير بمنة أدنى مع وجود منة أعلى وهي الأكل. هذه حجة من يقول بعدم أكل لحم الخيل سواء كان من الحنفية أو المالكية على الكراهة عندهم. المقصود أنهم يقولون امتن الله جل وعلا بركوبها وبالتزين بها لتركبوها وزينة، والأكل أعظم وجوه الانتفاع، الأكل أعظم وجوه الانتفاع، فلو كانت تؤكل لمتن بها، لمتن بأكلها ولم يمتن بركوبها. نقول المأكولات تتفاوت، المأكولات تتفاوت. الإبل والبقر والغنم لا شك أن أعظم وجوه الانتفاع بها أكلها، ولذلك تجدون أقيامها مناسبة لمنفعتها في الأكل. لكن الخيل أعظم وجوه الانتفاع بها الأكل ولا الركوب؟ بلا شك، ولذلك تجدون أقيامها لا توازي ولا تقارب أو قيمة أكلها، قيمة وزنها وأكلها ومنفعتها للبدن لا توازي قيمة ركوبها. تجد الثمن باهظ. لو مثلا افترضنا أن لحم الغنم الكيلو ب40 ريال والإبل والبقرة الكيلو ب30، كم يطلع كيلو الخيل؟ إذا اشترينا فرس يستفاد منها في الجهاد، يستفاد منها في وجوه كثيرة من الانتفاع في الركوب، يصل الكيلو إلى يمكن 1000. هل يمكن أن ينتفع بها في الأكل بهذه القيمة؟ لا يمكن. وجاء أيضا الامتنان بالأكل في غير الخيل بالركوب، وذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فقدم الركوب على الأكل لأن الركوب أحيانا قد يكون أهم من الأكل. إذا كنت في مفازة أو في حرب في جهاد، هل تنحر فرسك ولا تنحر جملك لتأكله وتبقى راجلا؟ ولأهمية الفرس في الركوب فرض له من الغنيمة أكثر من الفارس. يعني القول بأن أعظم وجوه الانتفاع الأكل ليس على إطلاقه، في سائر الأحوال الركوب أهم من الأكل، أما في أوقات المجاعات والمساغب وما أشبه ذلك أمر ثاني. كون الله جل وعلا يمتن بركوبها لأنها قرنت مع غير مأكول. الأمر الثاني أن الركوب بالنسبة للفرس والخيل أعظم وجوه الانتفاع، ويظهر ذلك في قسم الغنائم. في قسم الغنائم كم الفارس سهم وللفرس سهما، هل نهدر مثل هذا الاعتبار الشرعي اللي نقول ان اهم اكلها اهم من ركوبها؟ ودلالة الآية على عدم الأكل ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ غير ظاهرة. ودلالة الحديث على الإذن والرخصة نص في الموضوع، فلا يعارض هذا بمثل هذا. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب، ولم يقل البخاري على المنبر، يعني قول على المنبر عند مسلم دون البخاري، لكن كون المؤلف قدم رواية مسلم وأثبت المنبر مع أنه لم يرد في البخاري، والأصل أن الذي يثبت البخاري لأنه أصح، هل لاشتمال هذه اللفظة على مزيد فائدة؟ يعني كونه آثر لفظ مسلم وذكر هذه الكلمة الزائدة وهي لا توجد في البخاري، نعم هي زيادة مستقلة غير منافية. كون البخاري لم يذكرها وأضرب عنها، هل لأنها لم تثبت عنده أو لأنه رأى أنه لا حاجة لذكرها؟ أحيانا يعلون اللفظ بعدم تخريج الشيخين له وإن خرج في غيرهما من الكتب، وقالوا يقولون إن الكلمة لا تثبت لإضراب الشيخين عنها وعدم ذكرها، ولو كانت ثابتة لذكرها. على كل حال هي في صحيح مسلم، ما لا كلام لأحد فيها. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر عن أكل الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه، لا آكله. وجاء التعليل منه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن بأرض قومه فأجدني أعافه. لا شك أن كثير من الناس يعاف الضب، وكونه يعافه لا يؤثر في الحكم الشرعي. هل يقول حرام؟ لا يجوز أن يقول حرام لأن نفسه تعافى. بعض مركبات الأطعمة تجد النفس تعافى، لو صببت لبنا على مرق تشرب ولا ما تشرب؟ أو شاي على لبن، تعافى نفسك بلا شك. لكن حرام ولا ما هو حرام؟ كونك تعاف غير مسألة كونك تمنع وتحرم، غير مسألة الاستخباث، كون العرب تستخبث هذا الطعام ونستخبثه، على خلاف بين أهل العلم في الاستدلال باستخباث العرب. على كل حال كون الإنسان يعاف الشيء لا يعني أنه يحرم. ولما ذم النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل ومنع من قربان الناس في المساجد، قيل له عليه الصلاة والسلام: أحرام هي؟ قال: لا أحرم ما أحل الله. لا آكله. طيب كثير من الناس ما يأكل لحم البقر، هل لأنه حرام؟ لا، نفسه تعافى. رؤبة ابن العجاج لا يأكل الدجاج ويأكل الفأر الراجز المعروف، يأكل الفأر ولا يأكل الدجاج، لكن التعليل يدل على أنه يأكل الفأر مستبيحا له ويمتنع من أكل الدجاج تحريما له، لكنه من رؤبه من أجل أن يعتد بقوله أو ينظر إلى ما قاله، وشاعر لا قيمة له في ميزان العلم الشرعي. هو يقول يأكل الفأر لأنه يأكل السمن والبر، ويدع الدجاج لأنه يأكل ما تعلمون. على كل حال هذا من باب الطرائف لا من باب العلم ومتينه، لأن رؤبة لا قيمة له في هذا الباب. قال: لا آكله. نعم عافه نفسه عليه الصلاة والسلام، وكل من عافته نفسه له ذلك، لكن هل للأب أن يجبر ابنه أن يأكل لحم ضب؟ وهل للزوج أن يجبر زوجته أن تأكل لحم ضب؟ تجد نفسه تعاف. نقول: الطاعة بالمعروف، ليس له أن يجبره على أكل الضب ونفسه تعاف. لا آكله ولا أحرمه مما يدل على أنه حلال، ما يدل على أنه حلال، ومنع منه بعض أهل العلم مستدلين لأنه قدم للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكله، ويرون في ذلك أن أمة من الأمم مسخت، قال وأخشى أن تكون هي، يعني الضب. ورد بأن الممسوخ من الأمم لا نسل له، والحديث فيه كلام، حديث ضعيف فلا يثبت ولا يقاوم هذه الأحاديث المصرحة بحله. وأكله خالد بن الوليد على مائدتي، يقول فاجتررته فأكلته، متفق عليه. ولم يقل البخاري على المنبر. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد والطائر المعروف في أحجام مختلفة، فهو حلال لأنهم أكلوه بحضرته عليه الصلاة والسلام، وجاء ما يدل على أنه أكل معهم، ما يدل على أنهم أكلوا معه، وفي بعض الألفاظ ما يوحي أنه أكل عليه الصلاة والسلام، وأكل نساؤه صراحة بالنصوص. وكنا يتهادين الجراد، فالجراد حلال ويؤكل من غير تذكية، ويؤكل ميتا، حل لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فيؤكل من غير تذكية. ومنهم من يشترط أن يذكى، وهذا لا شك أنه معارض ومنقوض بحديث حلت لنا ميتتان ودمان، وهو حديث صحيح. بعضهم يذكر أن من الجراد ما هو ضار كجراد الأندلس. الآن الجراد في وقتنا يكافح بالسموم وبالمبيدات، فقد يتأثر بهذه السموم وهذه المبيدات فيتضرر آكله ويمنع للضرر كجراد الأندلس الذي قالوا إنه ضار، وأفتى أهل العلم بمنعه وعدم أكله لضرره. أما الأصل في الجراد أنه مباح ولا إشكال فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورخص في مثل الخيل، يعني الأصل في حرام ثم رخص. هذا يدل على أنه كان ثم رخص. السلام عليكم.